يا نعم الجليل ما يمكن حزين كل كنز المالي إلا تبغي بحكمتك تشفي العليل وإلا تبغي الفقير يرجع له مالي إلا تبغي الوديع ينالك فضيل ترفع جاه ويكون في منزل عالي إلا تبغي الشقي تسعدو يا جليل تغفر في الجرام وتجعلو والي بعد تشهد عن عطلات حالي يا إله سترتك بجاه حق جبريل وملايكة العرش في السماء العالي بجاه عزرائيل وميكائيل وإسرافيل كل ما نطلبين الحينين عطالي بجاه حوم تعبدك إبراهيم الخليل حاجتي نبغيها عزمكم تبالي وشرت عن ذاتي حلة بسر الجلال في وامامي يميني مع شمالي يعيش عبدك في الراحة ما يشوف تلكال نغتم شهود مقصودي لو فالي تطلب طلب قرب لا يدخل جيل من عطاء وابو محلولا مع سع الكريم اللي توصل بين كتير دعاء دعوتهم قبولا ولا يسهق ولا ينام ولا يغفل لبسني مرضاه حلا مقبولا وعطاني كامل طلعت حكمة وعقل ورفع قدري ولا منعني من صولا وبقى الشحفين فيا مهولا زال بالريق لله بالحمد خف وقلال جاد عني مول القدرة زيان حالين كمل عليا بالإحسان وفجات الهوال طال فرحي بين عبيدو ورجعت سالي كريم جيد موجود لطيف راقب الحال خزاين وشلة تحصيه للمعالين يا إلهي بالمصطفى إمام الرسال بالبقيع وعرفة وتفكلي حالي ختمت هاد الحلة الموضحة بتفصال الصباع الهاني ختم رسالي.